ديوان المفضليات، قصائد مختارة منسوبة للمفضل الضبي المتوفى سنة 78 و100 للهجرة رحمه الله، ومجموع القصائد 130 قصيدة في الطبعة التي حققها الشيخان الجليلان عبد السلام هارون وأحمد شاكر رحمة الله عليهما. القصيدة 9. وقال متمم بن نويرة: صرمت زنيبة حبل من لا يقطع، حبل الخليل ولا الأمانة تفجع، ولقد حرست على قليل متاعها، يوم الرحيل فدمعها المستنفع. جذي حبالك يا زنيبة فإنني قد أستبد بوصل من هو أقطع، ولقد قطعت الوصل يوم خلاجه، وأخو الصريمة في الأمور المزمع. بمجدة عنس كأن سراتها فدن تطيف به النبيط مرفع، قاضت أثال إلى الملا وتربعت بالحزن عازبة تسن وتودع، حتى إذا لقحت وعولي فوقها قرد يهم به الغراب الموقع، قربتها للرحل لما اعتادني سفر أهم به وأمر مجمع، فكأنها بعد الكلالة والسرى علج تغاليه قذور ملمع، يحتازها عن جحشها وتكفه عن نفسها إن اليتيم مدفع، ويظل مرتبئا عليها جاذلا في رأس مرقبة ولأيا يرتع، حتى يهيجها عشية خمسها للورد جأب خلفها متترع، يعدو تبادره المخارم سمحج كالدلو خان رشاؤها المتقطع، حتى إذا وردا عيونا فوقها غاب طوال نابت ومصرع، لاقى على جنب الشريعة لاطئا صفوان في ناموسه يتطلع، فرمى فأخطأها وصادف سهمه حجرا ففلل والنضي مجزع، أهوى ليحمي فرجها إذ أدبرت زجلا كما يحمي النجيد المشرع، فتصك صكا بالسنابك نحره وبجندل صم ولا تتورع، لا شيء يأتو أتوه لما علا فوق القطاة ورأسه مستتلع، ولقد غدوت على القنيص وصاحبي نهد مراكله مسح جرشع، ضاف السبيب كأن غصن أباءة ريان ينفضها إذا ما يقدع، تائق إذا أرسلته متقاذف طماح أشراف إذا ما ينزع، وكأنه فوت الجوال بجانئا رئم تضايفه كلاب أخضع، داويته كل الدواء وزدته بذلا كما يعطي الحبيب الموسع، فله ضريب الشول إلا سؤره والجل فهو مربب لا يخلع، فإذا نراهن كان أول سابق يختال فارسه إذا ما يدفع، بل رب يوم قد حبسنا سبقه نعطي ونعمر في الصديق وننفع، ولقد سبقت العاذلات بشربة ريا وراووقي عظيم مترع، جفن من الغربيب خالص لونه كدم الذبيح إذا يشن مشعشع، ألهو بها يوما وألهي فتية عن بثهم إذ ألبسوا وتقنعوا، يا لهف من عرفاء ذات فليلة جاءت إلي على ثلاث تخمع، ظلت تراصدني وتنظر حولها ويريبها رمق وأني مطمع، وتظل تنشطني وتلحم أجريا وسط العرين وليس حي يدفع، لو كان سيفي باليمين ضربتها عني ولم أوكل وجنبي الأضيع، ولقد ضربت به فتسقط ضربتي أيدي الكمات كأنهن الخروع، ذاك الضياع فإن حززت بمدية كفي فقولي محسن ما يصنع، ولقد غبطت بما ألاقي حقبة ولقد يمر علي يوم أشنع، أفبعد من ولدت نسيبة أشتكي زو المنية أو أرى أتوجع، ولقد علمت ولا محالة أنني للحادثات فهل تريني أجزع، أفنين عادا ثم آل محرق فتركنهم بلدا وما قد جمعوا، ولهن كان الحارثان كلاهما ولهن كان أخو المصانع تبع، فعددت آبائي إلى عرق الثرى فدعوتهم فعلمت أن لم يسمعوا، ذهبوا فلم أدركهم ودعتهم غول أتوها والطريق المهيع، لا بد من تلف مصيب فانتظر، أبأرض قومك أم بأخرى تصرع، وليأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع. القصيدة العاشرة. وقال بشامة بن عمرو: هجرت أمامة هجرا طويلا، وحملك النأي عبئا ثقيلا، وحملت منها على نأيها خيالا يوافي ونيلا قليلا، ونظرة ذي شجن وامق إذا ما الركائب جاوزن ميلا، أتتنا تسائل ما بثنا، فقلنا لها قد عزمنا الرحيلا، وقلت لها كنت قد تعلمين منذ ثوى الركب عنا غفولا، فبادرتاها بمستعجل من الدمع ينضح خدا أسيلا، وما كان أكثر ما نولت من القول إلا صفاحا وقيلا، وعذرتها أن كل امرئ معد له كل يوم شكولا، كأن النوى لم تكن أصقبت ولم تأت قوم أديم حلولا، فقربت للرحل عيرانة عذافرة عن تريسا ذمولا، مداخلة الخلق مضبورة إذا أخذ الحاقفات المقيلا، لها قرد تامك نيه تزل الولية عنه زليلا، تطرد أطراف عام خصيب ولم يشل عبد إليها فصيلا، توقر شازرة طرفها إذا ما ثنيت إليها الجديلا، بعين كعين مفيض القداح إذا ما أراغ يريد الحويلا، وحادرة كنفيها المسيح تنضح أوبر شثا غليلا، وصدر لها مهيع كالخليف تخال بأن عليه شليلا، فمرت على كشب غدوة وحاذت بجنب أريك أصيلا، توطأ أغلظ حزانه كوطئ القوي العزيز الذليلا، إذا أقبلت قلت مذعورة من الرمد تلحق هيقا ذمولا، وإن أدبرت قلت مشحونة أطاع لها الريح قلعا جفولا، وإن أعرضت راء فيها البصير ما لا يكلفه أن يفيلا، يدا سرحا مائرا ضبعها تسوم وتقدم رجلا زجولا، وعوجا تناطحن تحت المطى وتهدي بهن مشاشا كهولا، تعز المطي جماع الطريق إذا أدلج القوم ليلا طويلا، كأن يديها إذا أرقلت وقد جرن ثم اهتدينا السبيلا، يدا عائم خر في غمرة قد أدركه الموت إلا قليلا، وخبرت قومي ولم ألقهم أجدوا على ذي شويس حلولا، فإما هلكت ولم آتهم فأبلغ أماثل سهم رسولا، بأن قومكم خيروا خصلتين كلتاهما جعلوها عدولا، خزي الحياة وحرب الصديق وكل أراه طعاما وبيلا، فإن لم يكن غير إحداهما فسيروا إلى الموت سيرا جميلا، ولا تقعدوا وبكم منة كفى بالحوادث للمرء غولا، وحشوا الحروب إذا أوقدت رماحا طوالا وخيلا فحولا، ومن نسج داود موضونة ترى للقواضب فيها صليلا، فإنكم وعطاء الرهان إذا جرت الحرب جلا جليلا، كثوب ابن بيض وقاهم به فسد على السالكين السبيلا. القصيدة الحادية عشرة. وقال المسيب بن علس: أرحلت من سلمى بغير متاعي قبل العطاس ورعتها بوداعي، من غير مقلية وإن حبالها ليست بأرمام ولا أقطاع، إذ تستبيك بأصلتي ناعم قامت لتفتنه بغير قناع، ومهن يرف كأنه إذ ذقته عانية شجت بماء يراعي، أو صوب غادية أدرته الصبا ببزيل أزهر مدمج بسياعي، فرأيت أن الحكم مجتنب الصبا وصحوت بعد تشوق ورواعي، فتسل حاجتها إذا هي أعرضت بخميصة سرح اليدين وساعي، صكاء ذعلبة إذا استدبرتها حرج إذا استقبلتها هلواعي، وكأن قنطرة بموضع كورها ملساء بين غوامض الأنساع، وإذا تعاورت الحصى أخفافها دوى نواديه بظهر القاع، وكأن غاربها رباوة مخرم وتمد ثني جديلها بشراع، وإذا أطفت بها أطفت بكلكل نبض الفرائص مجفر الأضلاع، مرحت يداها للنجاء كأنما تكرو بكفي لاعب في صاع. فعل السريعة بادرت جدادها قبل المساء تهم بالإسراع، فلأهدين مع الرياح قصيدة مني مغلغلة إلى القعقاع، ترد المياه فما تزال غريبة في القوم بين تمثل وسماع، وإذا الملوك تدافعت أركانها أفضلت فوق أكفهم بذراع، وإذا تهيج الريح من صرادها ثلجا ينيخ النيب بالجعجاع، أحللت بيتك بالجميع وبعضهم متفرق ليحل بالأوزاع، ولأنت أجود من خليج مفعم متراكم الآذي ذي دفاع، وكأن بلق الخيل في حافاته يرمي بهن دوالي الزراع، ولأنت أشجع في الأعادي كلها من مخدر ليث معيد وقاع، يأتي على القوم الكثير سلاحهم فيبيت منه القوم في وعواع، أنت الوفي فما تذم وبعضهم تودي بذمته عقاب ملاعي، وإذا رماه الكاشحون رماهم بمعابل مذروبة وقطاع، ولذاكم زعم التميم أنه أهل السماحة والندى والباع. القصيدة 12. وقال الحسين بن الحمام المري: جزى الله أفناء العشيرة كلها بدارة موضوع عقوقا ومأثما، بني عمنا الأدنين منهم ورهطنا، فزارت إذ رامت بنا الحرب معظما، موالي موالين الولادة منهم ومولى اليمين حابسا متقسما، ولما رأيت الود ليس بنافع وأن كان يوما ذا كواكب مظلما، صبرنا وكان الصبر فينا سجية بأسيافنا يقطعن كفا ومعصما، يفلقن هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما، وجوه عدو والصدور حديثة بود فأودى كل ود فأنعما، فليت أبا شبل رأى كر خيلنا وخيلهم بين الستار فأظلما، نطاردهم نستنقذ الجرد كالقنا ويستنقذون السمهري المقوما، عشية لا تغني الرماح مكانها ولن نبل إلا المشرفي المصمما، لدن غدوة حتى أتى الليل ما ترى من الخيل إلا خارجيا مسوما، وأجرد كالسرحان يضربه الندى ومحبوكة كالسيد شقاء صلدما، يطأن من القتلى ومن قصد القنا خبارا فما يجرين إلا تجشما، عليهن فتيان كساهم محرق وكان إذا يكسو أجاد وأكرما، صفائح بصرى أخلصتها قيونها ومضطردا من نسج داود مبهما، يهزون سمرا من رماح ردينة إذا حركت بضت عواملها دما، أثعلب لو كنتم موالي مثلها إذا لمنعنا حوضكم أن يهدما، ولولا رجال من رزام ابن مازن وآل سبيع أو أسوءك علقما، لأقسمت لا تنفك مني محارب على آلة حدباء حتى تندما، وحتى يروا قوما تضب لثاتهم يهزون أرماحا وجيشا عرمرما، ولا غرو إلا الخضر خضر محارب يمشون حولي حاسرا وملأما، وجاءت جحاش قضها بقضيضها وجمع عوال ما أدق وألأما، وهاربة البقعاء أصبح جمعها أمام جموع الناس جمعا مقدما، بمعترك ضنك به قصد القنا صبرنا له قد بل أفراسنا دما، وقلت لهم يا آل ذبيان ما لكم تفاقدتم لا تقدمون مقدما، أما تعلمون اليوم حلف عرينة وحلفا بصحراء الشطون ومقسما، وأبلغ أنيسا سيد الحي أنه يسوس أمورا غيرها كان أحزما، فإنك لو فارقتنا قبل هذه إذا لبعثنا فوق قبرك مأتما، وأبلغ تليدا إن عرضت ابن مالك، وهل ينفعن العلم إلا المعلما، فإن كنت عن أخلاق قومك راغبا فعذ بضبيع أو بعوف بن أصرما. أقيمي إليك عبد عمرو وشايعي على كل ماء وسط ذبيان خيما، وعوذي بأفناء العشيرة إنما يعوذ الذليل بالعزيز ليعصما. جزى الله عنا عبد عمرو ملامة وعدوان سهم ما أدق وألأما، وحي مناف قد رأينا مكانهم وقران إذ أجرى إلينا وألجما، وآل لقيط إنني لن أسوءهم إذا لكسوت العم بردا مسهما. وقالوا تبين هل ترى بين ضارج ونهي أكف صارخا غير أعجما، فألحقن أقواما لئاما بأصلهم وشيدن أحسابا وفاجأن مغنما، وأنجينا من أبقين منا بخطة من العذر لم يدنس وإن كان مؤلما. أبى لابن سلمى أنه غير خالد ملاقي المنايا أي صرف تيمما، فلست بمبتاع الحياة بسبة ولا مبتغ من رهبة الموت سلما، ولكن خذوني أي يوم قدرتم علي فحز الرأس أن أتكلما، بآية أني قد فجعت بفارس إذا عرد الأقوام أقدم معلما. القصيدة 13. وقال رجل من عبد القيس حليف لبني شيبان: لما أن رأيت بني حيي عرفت شناءتي فيهم ووتري، رميتهم بوجرة إذ تواصوا ليرموا نحرها كثبا ونحري، إذا نفذتهم كرت عليهم كأن فلوها فيهم وبكري، بذات الرمث إذ خفضوا العوالي كأن ضباتها لهبان جمري، فلم أنكل ولم أجب ولكن يممت بها أبا صخر بن عمري، شككت مجامع الأوصال منه بنافذة على دهش وذعري، تركت الرمح يبرق في صلاه كأن سنانه خرطوم نسري، فإن يبرأ فلم أنفث عليه وإن يهلك فذلك كان قدري.